بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي في أحوال الجد والإخوة، وقسمنا هذا التقسيم الذي ترونه أمامكم، إما أن يكون مع الجد أصحاب فرض وإما لا. فإن كان معه أصحاب فرض عند ذلك هو مخير بين ثلاثة أشياء ليأخذ الأحظ من هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يأخذ سدس المال، وإما أن يأخذ ثلث الباقي يعني بعد أن نعطي أصحاب الفروض، وإما أن يقاسم الإخوة. أما إذا لم يكن معه صاحب فرض عند ذلك نقول إما أن يأخذ ثلث المال وإما أن يقاسم. وقد تدرجنا في الأمس في القسمة من أخت مع الجد، أختين، ثلاث أخوات، أخ وأخت، أربع أخوات، أخوين. وبعد ذلك رأينا عندما يزاد على مثليه يعني عنده أكثر من أخوين أو أكثر من أربع أخوات يقول لهم في هذه الحالة أعطوني الثلث وتقاسموا الباقي. أما دون الثلثين معنى ذلك هو يأخذ تارة النصف، تارة مثلا ثلاثة أخماس، أربع، كيف تكون الحالة. ففي هذه الحالة يأخذ أكثر من الثلث فيرضى فيحب المقاسمة ولا يرضى بثلث المال. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأبين، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، هذا علمناه في الأمس. فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. ونعطي في هذه المسألة أنه لو كان مع الجد ثلاثة إخوة عند ذلك ماذا يفعل؟ لو قاسمه سيأخذ ربع المال، بينما لو أخذ ثلثه عند ذلك يكون أفضل له، لأن الثلث أكبر من الربع. لذلك قال فإن أخذ الثلث فالباقي لهم، وإن كان فله الأكثر يعني كان معه، معنى ذلك وإن كان مع الإخوة لأبوين أو لأب كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة. وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول. سنأخذ هذه المسألة. مات الميت وخلف بنتين وأم وزوج، يعني الميت الآن أنثى، فإننا وبعد ذلك وجد، لو نظرنا إلى هذه القسمة الآن يوجد معه أصحاب فروض أم لا يوجد؟ لو أعطينا الآن البنتين الثلثين والأم السدس لوجود الفرع الوارث والزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث، فإننا نجد أنه في الأصل لم يبقى شيء. يعني لو كانت المسألة الآن من 12 ثمانية ذهبوا للبنات، وبعد ذلك اثنين للأم صاروا 10، والربع 3 زادوا إلى 13، من الأصل لم يزد شيئا، فماذا نفعل؟ نعطيه سدسا وتعول المسألة. ما معنى تعول؟ يعني هذه المسألة صار فيها مزاحمة في الفروض، فصار كل واحد فيهم يأخذ أقل من فرضه، فأعطيناه سدسا ويزاد في العول، فكل واحد منهم لم يأخذ نصيبه كاملا وإنما أخذ نصيبه عائلا. فمثلا لو نتصور الآن مثلا الزوج الزوج في هذه المسألة أخذ ثلاثة، لكن في الحقيقة من كم؟ من 15، ما أخذ الربع، أخذ الخمس. كذلك الجد أخذ 2 من 15، هذا أقل من السدس بكثير. كذلك البنتين أخذوا 8، تقريبا التلتين يقاربون النصف، 7.5 النصف. ولذلك كل واحد نقص من حصته بمقدار. أحيانا قال وقد يبقى دون سدسين، مسألة أخرى كبنتين وزوجين، بنت عدد 2 وزوج 2/3 وربع، الباقي ما بين الربع والثلث أقل من السدس. نعم، ومع ذلك نفرض له وتعال المسألة أيضا. صارت هذه المسألة من 13. نعم، لو افترضنا الآن وقد يبقى سدس كبنتين وأم، فالأم لها السدس والبنتين لهم الثلثان، الثلثان بقي سدس وهو نصيب الجد غير منقوص. في هذه الحالة سنفترض في كل المسائل الثلاثة أنه عندنا في كل مسألة، الآن نعود إلى المسألة الأولى والثانية والثالثة، لو كان عندنا أخ شقيق أو أكثر، أو أخ لأب أو أكثر، هل يرث شيئا؟ نفترض الآن، نفترض فرضي الآن، نجعل في كل مسألة أخ شقيق لا يأخذ شيئا لو كانوا أكثر من ذلك. لماذا؟ إذا أخذ الجد سدس فما دون لا يبقى للإخوة شيء، سواء كان واحد. لذلك قال الشيخ هنا وتسقط الإخوة في هذه الأحوال، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأبين فحكم الجد ما سبق. يعني كيف لو كان شقيق أو كان أخ لأب أو كان أخت شقيقة أو كان مثلا أخوات شقيقات، كيفما كان، أو أخوات لأب، هذه الأحوال الثلاثة الإخوة لن يرثوا شيء. ويعد أولاد الأبوين عليه، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة. في هذه الحالة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شيء، وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكثرية. نعود إلى ما توقفنا عنده، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب. قلنا نحن الآن إذا كان معه صاحب فرض، صاحب فرض أو لم يكن صاحب فرض، نتصور الآن المسألة، نعود إلى المسألة الأولى، أقل مسألة ما هي؟ أن يوجد أخ شقيق وجد، صحيح؟ سنكتب مسألة هنا أخ شقيق وجد. في هذه المسألة ماذا يوجد؟ مقاسمة، صحيح؟ فإذا وجدت المقاسمة كم سيأخذ الجد؟ نصف، هذا 2/1. الآن ألم نأخذ أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؟ نعم. الآن سنكتب مسألة مثل تماما، لكننا سنأتي إلى جد وبعد ذلك أخ لأب. ماذا يقول الأخ الشقيق للجد؟ نحن 2 وأنت 1 فالمقاسم 3/1. لا، سيقول له نحن 3 1/1/1. وبعد أن يعطي الواحد للجد يقول للأخ لأب، من؟ الأخ الشقيق، أنا أحجبك لكن عددتك على الجد عدا والآن لا تأخذ شيئا. فالتصير المسألة أن الأخ الشقيق يأخذ 2، فعند ذلك صار له 2 والجد له 1، ولا شيء لما للأخ لأب. نفس المسألة لو كان عندنا أخوات لأب، نعطي مسألة أخوات لأب شقيق وجد وأختين لأب. يعد الأختين لأب على من؟ على الجد، لكنه لا يورثهم. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب من؟ الإخوة لأب. الأخ الشقيق سيأخذ اثنين، خلاص عرفنا الطريق يعني. لا إن طيب ماشي الحال. وبعد ذلك أربعة، حطنا نفس الخط إنه هدول كيف هدول إخوة أخت لأب، أين ذهبت حصته؟ ذهبت مباشرة إلى أخي الشقيق بسبب الحجب. هذه الصورة التي يريد. ويعد أولاد الأبوين أولاد الأب في القسمة، فإذا أخذ حصته من؟ الجد. عند ذلك عادوا فأخذوا، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم، وسقط أولاد الأب. الآن لنفترض أنه لا يوجد ذكر، يوجد إناث، جد وشقيقتان، جد وشقيقتان وأختان لأب. الآن إذا أراد أن يقاسمهم ماذا يأخذ؟ هو سيأخذ ثلث المال والباقي لمن؟ إذا أراد أن يقاسمهم، إذا أراد أن يقاسمهم ماذا يحدث؟ فالمسألة من ستة، سيأخذ الجد اثنان والأختين الشقيقة اثنان كذلك اثنان، بينما تأتي الأخت الشقيقة فتحجب الأخوات الشقيقات إلى الثلثين. من تحجب؟ الإخوة أخوات لأب، ولذلك إلى الثلثين. هلا بتصير بياخذ الجد تنتين والأخوات الشقيقات أربعة أربعة، ولا شيء للأخ نئة. الآن الصورة غير هذا، مسألة ستكون معنا مثلا جد أختين شقيقات وشقيقة مثلا وأخت لأب، جد وشقيقتان، شقيقة وأخ لأب. في هذه الحالة الجد ماذا سيأخذ؟ أقول أنحن في هذه الحالة شقيقتان وأخ لأب. يقول مقاسم شقيقتان بواحد والأخ لأب واحد، صاروا اثنين، والجد ثلاثة، سيأخذ الجد الثلث، مقاسمة ستكون بينهما. هذه المقاسمة سيأخذ كل واحد منهما الثلث، نعم. لكن بعد ذلك تأتي الأخت الشقيقة فتحجب الأخ لأب إلى ذو الأختين شقيقة إلى الثلثين، كذلك مثل المسألة السابقة تصبح أربعة طبعا، وهذا لا شيء له. الآن تصورنا لو كان عندنا الآن ثلاث أخوات لأب وأخت شقيقة، مسألة جد وأخت شقيقة وأخت لأب، عدد ثلاثة، عدد الأخوات يعادل ضعف أخوات ضعف الجد. فعند ذلك كذلك مقاسم، الجد سيأخذ اثنين، وبعد ذلك الشقيقة واحد والأخوات لأب ثلاثة. لكن تأتي الشقيقة فتقول أنا أحجبكم لكن إلى النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. فتأخذ الجد اثنان والأخت الشقيقة ثلاثة، اكتبنا بعد الثلاثة إلى النصف، يعني أكثر من النصف فرضا لا تأخذ. فأخذت، ماذا بقي للأخوات؟ انظروا كيف انعكس، ثلاث أخوات لأب كانوا يأخذن ثلاثة، من أخذ؟ الأخت الشقيقة لأنها أقوى منهن، فأخذت إلى النصف فقط. هنا أخذوا إلى الثلثين، وهنا أخذت إلى النصف. هذا معنى. نحن قلنا في الدرس الماضي عند درس الحجب، فإن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب إلى النصف، وتحجب الأختان الشقيقتان الأخوات لأب إلى الثلثين، أكثر من فرضهن لا يأخذن. لذلك في القوة إلى الفرض فقط، فإن زاد شيء عند ذلك تأخذ هذه الأخت الشقيقة. طبعا سأعود إلى مسائل الجد والإخوة وأضرب أمثلة أكثر توسعا من ذلك، لكن الآن حتى نعرف القاعدة. فإذا أخذ حصته يعني الجد، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم، وسقط أولاد الأب. وإلا فتأخذ الواحدة النصف، هذا إلى النصف. نعم. أو والثلثان فصاعدا، يعني تنتين فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شيء، يعني لا يزيد، وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ، يعني كما قلنا زاد عن النصف فأخذت أخت لأب كم؟ واحد هنا، صحيح، أخوات لأب بعد النصف زاد لهم شيء أخذوا، هنا لم يزد على الثلثين شيء فما زاد لهم شيء على الإطلاق. قال فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية. هذه مسألة أكدرية، يقال إن الرجل فيها كان يسمى أكدر، أو كانت من قبيلة تسمى أكدر، أو إنها كدرت على سيدنا زيد بن ثابت وهو أعلم الصحابة بالفرائض مذهبه لأنها خالفت القواعد. الآن سنكتب هذه الأكدرية هنا، وهي زوج وأم وجد، زوج وأم وجد وشقيقة. في هذه المسألة ننظر، ألحق الفرائض بأهلها، الزوج كم له؟ النصف، والأم لها السدس. الأم لها السدس في حالتين، إذا كان يوجد فرع وارث أو يوجد عدد من الإخوة. هل يوجد عدد من الإخوة؟ ما في، في فرع وارث لا يوجد، إذن تنتقل الأم إلى الثلث، نعطيها الثلث، نصف وثلث. لو كانت المسألة من ستة راح نصف الثلث ثلاثة وثلث الثلث ستة اثنين، ماذا بقي؟ واحد، يأخذ السدس كاملة، طي السدس. هل بقي شيء من المسألة؟ ما بقي شيء، ستة راح ثلاثة منهم واثنين بواحد، لكن الأخت الشقيقة صاحبة فرض، فنأتي فنفرض لها نصف، صارت من الواحد نأخذ واحد ونصف، هذا واحد وهذا النصف، صحيح؟ معنى ذلك ستعول المسألة، صار النصف كم يبلغ؟ ثلث، صار النصف ثلث. في هذه المسألة هنا ليست مشكلة، هنا المشكلة بعدها، نصف الستة ثلاثة واثنان واحد ثلاثة، المشكلة هنا أخذت الشقيقة ثلاثة وأخذ الجد واحد، ونحن نعلم في باب المقاسمة أن الجد بيأخذ ضعفين الأخت، فكيف هنا أخذت الأخت ثلاثة أضعاف الجد؟ أي مشكلة. جاء العلماء، الشيخ سيدنا زيد بن ثابت قال نحل المسألة على هذا الشكل، وعادت المسألة إلى تسعة، لكن سيأتي الجد إلى الأخت الشقيقة يقول يا أنت لا يمكن أن تأخذي أكثر مني، الآن سأخلط بضاعتي مع بضاعتك، واحد زائد ثلاثة نحن نعطيه الأربعة. الآن هي حصتنا، وسنعطي كل ثلاثة للزوج واثنين لمن؟ لكم. بعد ذلك أليسنا في المقاسمة نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هكذا يقول لها. كم عدد رؤوس هنا؟ الجد برأسين والأخت الشقيقة برأس، فنضرب أصل المسألة بثلاثة، صار 27 طبعا، الثلاثة صارت 3 في 3 9 و2 في 3 6، هلا 4 في 3 نحن نحط 12 كبيرة، معلش محل الأربعة صار رقم 2 12 كبيرة، 12 الكبيرة تتقسم ثلثين لمين؟ جد وثلث نبل، صاروا 8 بأربعة كمان وهكذا تنحل. هذه المسألة تسمى بالمسألة الأقدرية. إذا بعد أن أخذت الشقيقة ثلاثة أضعاف الجد ماذا فعل؟ قصر. لو كان بدل الشقيقة لأب، نفس المسألة لا تختلف شيئا، لو كانت أخت لأب ستأخذ النصف، وكذلك بعد ذلك يقسم نفس هذا التقسيم، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول، ثم يقتسم الجد والأخ والأخت نصيبهما أثلاثا معش، يعني تقسم ما بينهما ثلثين لمن؟ للجد، وثلث لمن؟ للسفير. الواقع نحن بالنسبة لفصل الكتاب هنا يعني الشيخ ينتقل مباشرة إلى مسائل أخرى، لكن لا بد أن نعود نحن إلى مسائل الجد والإخوة. في مسائل الجد والإخوة سنضرب أمثلة، هذه الأمثلة ستكون مثلا على الشكل التالي، كيف نستطيع أن نفرق؟ الآن سنعطي مسألة أم وجد وأخ، وهذه من أبسط المسائل، أم وجد وأخ، هذه صورة معه صاحب فرض، كم حالة يمكن مر معنا فوق؟ كم حالة؟ ثلاثة أحوال، إما سدس المال، وإما ثلث الباقي، وإما المقاسم. مسائل الجد كانوا إذا جاءت إليهم مسألة الجد حتى من زمن الصحابة يقولون لا حياك ولا بياك، يعني مسألة عويصة، لذلك كل المسائل تحل مرة واحدة إلا مسائل الجد. فينبغي أن ننظر في خمسة أحوال، معه صاحب فرض، عند ذلك نقول له ثلاثة أحوال، ليس معه صاحب فرض له حالتان، أيهما أحسن من الأحوال نعطي. إذن نحن أمام خمسة أحوال في كل مسألة، لكن ينقسمون إلى قسمين. الآن هذه المسألة، الآن في هذه المسألة أعطينا الأم الثلث لعدم وجود عدد من الإخوة، وأيضا لا يوجد فرع وارث. الجد والأخ اثنين، كل واحد سيأخذه واحد، حط لنا واحد بواحد، سنكتب تحت ثلث المال، أو نستطيع أن نعبر عنها بالنسبة العشرية فنقول 33%، صحيح يساوي 33%، هذا ما أخذ. الآن سنقوم إلى حالة أخرى، نعطيه سدس المال والأخ عصر، مسألة من 6-3، صحيح أخذ سدس المال، كم يساوي سدس الماء؟ يساوي تقريبا 16.66%. الآن سنعطيه ثلث الباقي، وجد. ما معنى ثلث الباقي؟ يعني ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، من هي أصحاب الفروض؟ الأم، لا ثلث، ثلث الباقي، ثلث باقي، لو حطيت ثلث قبل الباقي أحسن، ثلث باقي. الآن واحد، بعد ذلك ثلث، لا باعتبار ايه ثلث ال، لا مو هيك نحطه، ايمنها ايمن الله. الآن ثلث ماذا؟ الآن إذا أخذت الأم هنا الثلث وأخذ هو ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلث ثلاثة، ثلث اثنين، يعني ثلث مضروبة باثنين، خليها ثلث مضروبة باثنين، ثلث لا لا اكتبها كسر، ثلث مضروبة باثنين، الباقي اثنين، وهذا الثلث مضروبة باثنين. الباقي ما هو؟ هو عبارة عن بعد الثلث ما مضروب باثنين. الآن نترك الأخ في هذه المسألة من أجل أن نصححها، نضربها بثلاثة، ليش؟ مشان نروح كلمة ثلث نضربها بثلاثة، أخذ الثلث، ثلث الباقي اثنين، ماذا بقي؟ ثلاثة واثنين خمسة، ماذا بقي؟ أربعة. في هذه الحالة أخذ اثنين من 9، صحيح 2 من 9 ثلث الباقي، ثلث الباقي لو حبينا ننسب 2 من 9 يعني تقريبا حوالي 18، تقريبا 18% تقريبا. أيهما أحسن في هذه المسائل؟ ما بي من أدنى كانت تطلع 33 ولا 16 ولا 18%، أيهما أحسن؟ أن نأخذ 3. إذا نأخذ هذه الحالة وهذه لا نرفضها، وهذه كل مسألة جد، لكن بالعقل يعني من الممكن بعد الممارسة يفعل الإنسان أحد هذه الأمور الثلاثة مباشرة إذا صار عنده خبرة، أو يفعلها متقاربة مع بعضها البعض، مو الخيار يأخذ الأفضل لحنا ولا بيقولهم ساعتها بيطلع لنا أحسن. الآن سنحل مسألة أخرى، هنا يوجد عندنا أم، ما رأيكم لو كان بدل من الأم بنت؟ البنت أليست تأخذ فرضا أكثر؟ بنت وجد وأخ شقيق. إذا عرفنا المسألة ببساطة نستطيع أن نعرف المسألة الأعقد تدريجيا. فالبنت لها النصف والجد له المقاسم مع الأخ الشقيق. فالمسألة من أربعة: البنت اثنان، الجد واحد، والأخ الشقيق. الآن سنعطيه نفس نكتب تحت المقاسمة. المقاسمة ما هي النسبة؟ 25%، صحيح؟ تساوي ربع المال يعني. وهون إذا تكتب لي عن ثلث المال عند أول واحدة مقاسمة، حتى يساوي المقاسمة تساوي، لا قبلها المقاسمة تساوي، حتى ما يقولوا إنه بعدين أعطيناه ثلث المال، تساوي ثلث المال. هنالك المقاسمة تساوي قد إيش؟ 25%. الآن لو أعطيناه قد إيش؟ نعطيه السدس، سدس المال. واحد من ستة معنى ذلك رجع بياخذ 16.6، هذا اسمه سدس المال. هلا عندنا الحالة الأخرى الأخيرة، ما هي؟ خلصنا من سدس، نعطيه ثلث الباقي. ثلث الباقي ماذا يساوي؟ نصف إذا راح، سدس الباقي كم يساوي؟ السدس، صحيح؟ إذا راح النصف، النصف الثاني ثلث الباقي، ثلث النصف كم؟ سدس. هنا استوى السدس وثلث الباقي مثل بعضهم البعض. لو كانت المسألة الآن من ستة، ثلاثة ثلث الباقي واحد من ستة، راح ثلاثة من ستة واحد من ستة، عند ذلك كذا ثلث الباقي يساوي 16.6. أيهما أحسن، المقاسمة أم ثلث الباقي أم سدس المال؟ وجدنا أن سدس المال وثلث الباقي متساويان وهما يعادلان 16%. أيهما أحسن؟ والمقاسمة 25%، عندنا نعطيه المقاسمة. إن شاء الله في الغد نأخذ قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى، نختم بأيضا صورتين أوسع من ذلك حتى نفرق ما بين الجدي والإخوة، ثم نتابع في الكتاب على وفق ما أراد الشيخ، والحمد لله رب العالمين.